اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فقد ذكر الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال أن الإمام أحمد ابن أبي الحواري كان محدثا دمشقيا زاهدا عابدا، مات في القرن الثالث الهجري. نعم، قال: صحبت أبا سليمان الداراني طول ما صحبته، فما انتفعت بكلمة أقوى علي وأهدى لرشدي وأدل على الطريق من هذه الكلمة. صحبت أبا سليمان الداراني طول ما صحبته، فما انتفعت بكلمة أقوى علي وأهدى لرشدي وأدل على الطريق من هذه الكلمة. قلت له في ابتداء أمري: أوصني. فقال لي: أمستوصل أنت؟ سين والتاء في اللغة للطلب، هل أنت حقا تطلب الوصية؟ فقلت: نعم إن شاء الله. فقال: خالف نفسك في كل مراداتها، خالف نفسك في كل مراداتها، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. خالف نفسك في كل مراداتها فإنها الأمارة بالسوء، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. خالف نفسك في كل مراداتها فإنها الأمارة بالسوء، وإياك أن تحقر أحدا من المسلمين، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله، لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأن يحقر أحد من الناس أخاه المسلم إنما يجسد هذا كبرا في نفسه وبغيا واستطالة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وما من شيء أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. وإياك أن تحقر أحدا من المسلمين، واجعل طاعة الله دثارا والخوف منه شعارا. إيه الفرق بين الشعار والدثار؟ الشعار الذي يلي الجسد مباشرة، الذي يلي شعر الصدر مثلا، الذي يلي الجسد مباشرة، يعني سميحنا لندر وير يعني. نعم، اجعل طاعة الله دثارا والخوف من الله شعارا. الخوف من الله سبحانه وتعالى يجعله هو الملازم لك، الملاصق لك، كما يلازمك ويلاصق جسدك لباسك الداخل الذي تلبسه فيفضي إلى الجسد مباشرة. ثم الطاعة فوقه، اللباس الخارجي الذي يكون فوق الشعار. اجعل طاعة الله دثارا، والخوف منه شعارا، والإخلاص زادا. الإخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، فلا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه، بحيث تستوي أعمالك في السر وفي العلانية. فلا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا ولسنة نبيه موافقا. والإخلاص زاد. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والصدق جنة، الصدق جعله وقاية، الصدق أمانة والكذب خيانة، الصدق من جاء، الصادق لا يتعثر، الصادق لا يتعثر. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم قال: واقبل مني هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها. واقبل مني هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها. إنه من استحيا من الله عز وجل في كل أوقاته وأحواله وأفعاله بلغه إلى مقام الأولياء من عباده. من استحيا من الله عز وجل في كل أوقاته وأحواله وأفعاله. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. شخص منا قد يستحي من ابنه الصغير، لا يحب أن يراه ابنه الصغير في وضع مشين أو حالة مخزية، ربما يتوارى من طفل عنده أو من بنت عنده أو من ولد الله أو من جار الله أو من صديق الله. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. جعلته أهون عليك من ولدك الصغير ومن زميلك ومن جارك ومن صديقك. إنه من استحيا من الله عز وجل في كل أوقاته وأحواله وأفعاله بلغه إلى مقام الأولياء من عباده. لأنه فعلا إذا استشعر مراقبة الله تعالى له، وأن الله لا تخفى عليه خافية في الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، من استصحب هذا المعنى في أحواله كلها لعله لا يجرؤ على ارتكاب معصية قط إذا فعلا استشعر مراقبة الله تعالى له. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأنت تستحق هذه الكلمة الأخيرة أن يقدم لها بهذه التقدمة: واقبل مني هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها، إنه من استحيا من الله عز وجل في كل أوقاته وأحواله وأفعاله بلغه إلى مقام الأولياء من عباده. فجعلت هذه الكلمات أمامي، ففي كل وقت أذكرها وأطالب نفسي بها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل ما نتعلمه ما نذكره ما نذكر به حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.